مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الأسد والأرنب والغزال. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. تثاءب الأسد على باب عرينه وسنن أنيابه ومخالبه وقال: إنه صباح جميل وأنا أشعر بالجوع، سأذهب في أنحاء الغابة لعلي أعثر على فريسة كبيرة أجعلها إفطار اليوم. وما أن ابتعد الأسد قليلا حتى وجد أرنبا ينام تحت شجرة، فلما دنا منه لمح على بعد خطوات غزالا سمينا يرعى العشب الأخضر، فطمع وحسب أن لحم الغزال ألذ طعما وأشهى نكهة. أبطأ الأسد قليلا وراح يتربص بالغزال المنشغل بقضم الأعشاب، وفجأة ركض باتجاهه يريد الانقضاض عليه، ولكن الغزال فطن للأسد فانطلق يجري وترك لقوائمه العنان في أرجاء الغابة الواسعة. جرى الغزال بأقصى سرعته طلبا للنجاة من مخالب الأسد وأنيابه، والأسد يجري خلفه محاولا الإمساك به، ولكن الحظ لم يكن حليفة وخارت قواه وعجز عن متابعة الجري، فتوقف وراح يلهث من شدة التعب. ولما استعاد الأسد أنفاسه استدار وعاد في طريقه إلى المكان الذي ينام فيه الأرنب، وهو يمني نفسه بالعثور عليه وحمله إلى عرينه. ولما وصل إلى المكان الذي رآه فيه لم يعثر عليه ولم يجد أي أثر يرشد إليه، فعرف للحال أنه أضاعه كما أضاع الغزال من قبل. جلس الأسد حزينا على جذع شجرة وراح يندب حظه التعيس هذا اليوم، ولم يدرك أن الطمع وعدم القناعة أوصلاه إلى هذه النتيجة، ولم يعرف أن الاكتفاء بالقليل خير من الطمع في الكثير. ثم عاد إلى عرينه والجوع يكاد يسقطه أرضاً.